تسأل النجاسة بالكتب والمنديل تبعا إذا كنا للطعام. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد. يقول المعلم رحمه الله: وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب. أما الكلب فقد ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام أمر بغسل ما ولغ فيه الكلب سبعا إحداهن بالتراب، في صحيح مسلم أولاهن بالتراب. وهذا هو الأولى، أن يكون التراب في الأولى في الغسلة الأولى. فإذا ولغ الكلب في إناء فإنه ينجس، لأن الغالب أن الأواني تكون ليست كبيرة فيتنجس هذا الماء بولوغ هذا الكلب فيه. ويغسل سبعا أولاهن بالتراب، هذا بالنسبة للولوغ. أما النجاسات الأخرى مثل بوله وعذرته فقال بعض أهل العلم إنها مثل ما ولغ به، وقال آخرون إن هذا خاص بالولوغ فقط. لكن ما هي الحكمة؟ قالوا إن الحكمة التعبدية، لم يعرفوا هذا فيما سبق، ولكن اكتشف أخيرا الحكمة من هذا الأمر، وهي أن بلوغ الكلب فيه من الجراثيم وفيه ما يسمى بالدودة الشريحية، لو أن إنسانا شرب بعده ضره ذلك وانتقلت إليه هذه الأمراض وهذه الدودة الشريحية التي تضره بالمعدة وربما قتلت الإنسان. قد ذكر بعضهم أن جمعا من العلماء سألوا، علماء غير المسلمين في جامعة الإليك رحمه الله، سألوا بعض العلماء المسلمين، قالوا: هل عندكم في دينكم شيء عن الكلب؟ قالوا: نعم، الكلب ورد في أحاديث منها ما يتعلق بولوغه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب فيما يحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب. أخذوا ولوغ الكلب وجعلوا ما فيه من مواد أشياء في أفران شديدة الحرارة، خمدت هذه الجراثيم ولم تموت، وجعلوها في ثلاجات في أشياء باردة جدا جمدت ولم تموت، فلما وضعوا عليها التراب ماتت في الحال. بسبب هذه الحادثة أسلم بعض هؤلاء العلماء وقالوا إن هذا لا يقوله بشر من عنده، لأنه عليه الصلاة والسلام ليس عنده أجهزة ومكبرات وأشياء، وإنما هذا من الله. فكانت هذه الحادثة سببا في إسلام جمع من العلماء الكفار لما أجروا هذه التجارب. فالطب الحديث اكتشف أخيرا الحكمة من التراب والنص عليه، وأنه عليه الصلاة والسلام ما قاله من عنده. ولهذا لا يكفي غير التراب إلا إذا كان يقوم مقام. قد ذكر الفقهاء أنه يكفي الإشنان ويكفي بعض المواد الأخرى والصابون، لكن نقول إن كانت تميت هذه الجراثيم وتقوم بما يقوم به التراب فنعم، وإن كانت لا تقوم مقامها ولا تقتل هذه الجراثيم فلا بد من التراب. أما بالنسبة للخنزير فبالقياس على الكلب، لكن الصحيح أن الخنزير لا يلحق بالكلب بهذا، لأن النصوص ورد فيها الكلب فقط، ولو كان الخنزير مثله لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، لأن الخنزير مذكور في القرآن كما هو معلوم وفي الأحاديث، وإن كان غير موجود في بلدان العرب ولهذا بعض العلماء يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكره لأنه غير موجود في بلاد العرب، وآخرون قالوا ولو كان لو كان يأخذ نفس الحكم لذكره النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الأقرب أن هذا خاص بالكلب وبولوغه أيضا. أما نجاساته الأخرى فإن كان بها مثل هذا فإنه يستعمل بها التراب. والكلب قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن اتخاذه إلا كلب صيد أو ماشية أو حراسة، نعم، أما ما عدا فإنه لا يجوز اتخاذه. قد تساهل بعض الناس واتخذوا الكلاب، وهذا منكر لا يجوز، ومن اتخذه من غير الأمور المستثناة فإنه ينقص من أجله كل يوم قضاء. الإنسان عليه أن يترك هذا، لأن بعض الناس يتشبه بالغرب ويتخذ كلبا أو كلابا لأنها عند الغربيين بمثابة أبنائه، بل عند بعضهم أغلى من أبنائه، وهذا من انتكاس الفطرة. والكلب فيه ما ذكرت لكم من هذه الأشياء الضاقة. فالمهم أنه يتخذ من أجل الحراسة، من أجل الصيد، من أجل يكون مع الأغنام، يكون لحاجة لا بأس بها، لحاجة تعرض الإنسان لا بأس، أما أن يتخذه دون أن تدعو إليه حاجة فلا، بل هذا ممكن. نعم. إيه؟ يعني لو كان فيه سطل فيه ماء جاء كلب وولغ فيه، الولوغ يعني إدخال طرف اللسان، فإن هذا الماء يلقى ويغسل هذا الإناء 7 مرات، وتكون من هذه المرات 1 فيها تراب، يأخذ تراب ويجعل هذا الإناء حتى يقتل ما فيه جراثيم. إذا وضع فيه إناء إناء على مو بعيد، إذا كان إذا حصل هذا وضع التراب يقتل ما فيه من جراثيم من الطوبة. إذا كان فيه السند النصيحة ما بيدك إلا أنصح وادع، النصيحة والدعاء، النصيحة والدعاء، ولا تعب نفسك، ادعو له بالهداية، الله يهدي الجميع إن شاء الله، تدعو له بالهداية وتنصحه وتقويه بالله، لأن بعض الناس يغتر ببعض الأشياء ويفتن ببعض الأشياء فتنة، لكن من علم هذه المعلومة التي ذكرت لكم لا أظن أنه سيبقي كلبا عنده إلا شيء لا بد له، مثل أهل الأغنام عنده غنم أو عنده مزرعة يحتاج إلى كلب أو كلاب تحرس فيها، هذا لا بأس، لكنه الذي يؤسف له بعض الناس يجعل في بيته ويخالطه وفيه أشياء يعني لا يراها الشرع. وللأسف بعض الناس لا يترك هذا لله، إذا علم في جراثيم وأنه ضار بالصحة ترك، وقبل ينصح ويخوف بالله ما يحتاج، مع أن جميع ما يأتي في الشرع فيه المصلحة الكاملة، وجميع ما ينهى عن الشرع فيه المفسدة والمضرة. فالإنسان يمتثل الأوامر ويترك النواهي ولو ما عرف الحكمة، لكن معرفتنا للحكمة مما يؤكد هذا الأمر ومما يجعل غير المقتنع يقتنع. مثل هذا أيضا حديث صحيح في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: الكمأة من المن، كمأة يعني فقع، من المن وماؤها شفاء للعين. بعض من يدرس في طب العيون أخذ جائزة ودرجة عالية في طب العيون لما اطلع على هذا الحديث وأجرى عليه تجارب ودراسات، وأثبت أن الماء ماء الكمأة شفاء في بعض أمراض العيون. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، ولهذا كيف قال هذا الكلام بالنسبة للكمأة؟ كيف قال هذا الكلام بالنسبة للكمأة؟ وأشياء كثيرة، معجزات في القرآن أشياء كثيرة، وفي السنة المطهرة الصحيحة أشياء كثيرة، ما يسمى بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة، هذه جعلت كثيرا من الناس يقتنعون بالإسلام ويعتقدون ويعتنقون دين الإسلام، لأنهم وجدوا فيه أشياء لا يقولها بشر من عنده وإنما من عند الله. نعم. قال رحمه الله: ويسير في سائر المجالات ثلاث منزلة. لو قال شخص: إذا أصاب الثوب أو البدن نجاسة أو البقعة، كيف أزيل هذه النجاسة؟ هل أغسلها مرة واحدة ويكفي؟ أو ثلاث أو سبع؟ الجواب: النجاسة إن كان لها عين، إن كان لها جرم، يعني شيء يرى يشاهد، فهذه لا بد من إزالة عين النجاسة وجرم النجاسة، ثم الباقي بعد ذلك يغسل. إن زال في مرة واحدة كفى، وإلا زيد عليه حتى يذهب. وإذا كوثر بالماء ولم وذهبت عين النجاسة لكن بقي بقع وأثر، ما يضر، مثل ما في الحديث: يكفي في الماء ولا يضر في أثره، يعني في غسل دم الحيض. فالمهم أن العلماء اختلفوا في هذا، بعضهم يقول أن النجاسة تغسل سبعا، وبعضهم يقول ثلاثا، وبعضهم يقول مرة، وبعضهم يفرق بين النجاسة إذا كانت على الأرض وإذا كانت على غير الأرض. والصحيح أنه لا بد من إزالة عين النجاسة إن كان لها عين، ثم يغسل الأثر بما يزيله، وإن لم يكن لها جرم ولم يكن لها عين فإنه يكفي مرة واحدة. إذا زالت المرة واحدة يكفي، ما كفت مرة مرتين ثلاث وهكذا. نعم. وإن كانت النجاسة على الأرض مصدرة واحدة تذهب بعينها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: صبوا على مرض الأعرابي لم تبن من ماء. هذا أعرابي دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس به، وإنه بعض الصحابة، فذهب إلى ناحية من واحد المسجد وضع في المسجد، فقام على بعض الصحابة فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تجرموه، يعني لا تقطع عليه بوله، لأنه ضار للصحة أن الإنسان يموت ثم يقطع بوله، بل يستمر حتى ينتهي. فقال: لا تجرموه، يعني لا تقطع عليه بوله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: صبوا عليه ذنوبا من ماء، يكافئ بالماء ويكفي. هذا الأعرابي تأثر من هذا الموقف، كيف أن هذا الصحابة أثر بعضهم وأنكر عليه وتكلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا القدر، وتكلم معه كلام لطيف أثر فيه. كان من تأثير هذا في نفسه أنه قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. الرحمة يريدها له وللنبي صلى الله عليه وسلم فقط: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد تحجرت واسعا، لأن رحمة الله واسعة. نعم. نسأل الله أن يرحمنا وإياكم برحمة الله. نعم. قال: يمسك في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النظيف. هذا هذا شيء من أنواع النجاسة، لكن نجاسة مخففة، لأن النجاسات تختلف، منها ما هو نجاسة شديدة ولا حكم خاص مثل بلوغ الكلب، ومنها ما هو آخر. من ذلك بول الطفل الصغير الذكر يكفي به النضح. شيخ المؤلف ويجزي في بول الغلام، يخرج الجارية البنت الذي لم يأكل الطعام النضح. الطفل الصغير الذكر إذا كان يتغذى بالحليب ما أكل الطعام اشتهاء واقتصارا عليه، هو غذاء الحليب، فهذا لو فرضنا أنه بال على أحد، على أمه أو على والده أو على غيرهما، فإن لا نحتاج إلى أن نغسل هذا المحل الذي بال عليه هذا الطفل، مثل ما لو بال عليه طفل كبير أو ما أشبه ذلك، لا يكفي النضح، والنضح هو الرش والمكابرة بالماء، ولا يلزم أن يسيل الماء. لكن إذا أكل الطفل الطعام واشتهاه طلبه وأشار إليه معناه يخرج، يكون مثل الرجل الكبير إذا أكل وحصل بول منه على شيء فإنه يغسل مثل ما تغسل النجاسات الأخرى بالنسبة للآدميين. لكن البنت إذا كانت تتغذى بالحليب وبالت على أمها أو والدها، وش الحكم؟ لا بد من الغسل. لماذا فرقنا بين الطفل والطفلة أو الذكر والأنثى في هذه الحالة؟ هذا بول هذا بول، شو الفرق؟ نعم، شو الفرق؟ شو السبب؟ ذكروا في هذا أشياء. قال بعضهم إن الناس يفرحون بالذكر أكثر ويحملونها للمجالس ويأخذونها معهم أكثر من الذكر، وهذا واضح معروف. وقال بعضهم إن رائحة بول الغلام ألطف بكثير من رائحة بول الجارية. وقال آخرون إن بول الغلام يشق وشقه لأنه يعني ينتشر، بخلاف بول الجارية فإنه في مقعرة. فلهذه الأمور وغيرها جاء الشرع بالتفريق بين بول الطفل أو الغلام الذي لم يأكل الطعام وبين بول الجارية. في الحديث يغسل أو ينضح من بول الغلام، ينضح من بول الغلام أو يغسل من بول الجارية. قال يغسل في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام وكذلك المذي. كذلك المذي يجزئ به النضح. والقول الثاني وهو مذهب الأكثر من العلم أنه لا بد من غسله لأنه نجس، والمذي سائل رقيق يخرج عند المداهلة أو عند تذكر الأمور الجنسية وما أشبه ذلك، عند النظر، عند بعض الأمور المثيرة للغريزة الجنسية يخرج هذا، وقد لا يشعر به الإنسان. فالمهم أن هذا المذي حكمه أنه نجس ويغسل، الصحيح أنه يغسل، وهو مذهب الأكثر من العلم أن المذي ليس مثل بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، لا بد من غسله. نعم، والمذي لا يوجب الغسل، وإنما يجب الوضوء وغسل الأنثيين، يعني غسل الخصيتين. والحكمة من غسل الخصيتين حتى ينقطع هذا السائل، وإذا كان الغسل بماء بارد فإنه أحسن لأنه يكون أسرع بالانقطاع. نعم. قال: وعفى عن يسيره ويسير الدم أما يسيل الدم فنعم، يعني الدم المسفوح، الدم إذا كان مسفوحا فإنه نجس. فالحتى بعضهم إجماع العلماء على نجاسة الدم المسفوح، فإذا ذبحت ذبيحة فالدم الذي يخرج وقت الذبح هذا يقال له دم مسفوح هو نجس ولا إشكال في نجاسة. أما الدم الذي يكون في العروق على اللحم إذا رفعت الذبيحة وأردت أن تسلخها مثلا وأصابك شيء لا يعني. لو صليت عليك هذا الدم ما يضر، لكن الدم المسفوح الذي يخرج وقت الذبح هذا لابد من غسله لأنه نجس. فإذا كان هذا الدم يسيرا إنه يرفع، إذا كان نقطة نقطتين، والعبرة بكلام المعتدلين من الناس لا ينتبه إلى كلام المتربين والموسوسين، يرى نقطة يسيرة يراها شيء كبير أهل الترف وهذا الوسوسة، نقطة كأنها شيء كبير، ولا ينتبه إلى المتساهلين ولا إلى من يخالف الدماء مثل الجزارين. القصار تلقى نفس التوبة دم يقول هذا شيء لأنهم متعودين على هذا ما فهم، فلا ينتبه إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، إنما ينتبه إلى قول المعتدلين والمتوسطين من الناس. فالدم إذا كان يسيرا يرفع. نعم. قال وكان هذا لم يكن من البيت المصطفى هنا. قال قال ومن تولد يعفى عن يسيره ويسير الدم، ومن تولد لم يكن من البيت المصطفى هنا. اي نعم، اذا كان هناك في الانسان جرح مثلا ونتج عنه وجود قيح او صديد او مده او ما اشبه ذلك، فان هذه الاشياء كانت يسيره يرفع عنها والا فهو نجس. نعم. قال وحب يسير هو ما لا يقصد في النفس. ما لا يقصد في النفس، في نفس الرجل المتوسط الذي لا يعتبر من المترفين والموسوسين الذين يعدون النقطة شيئا كبيرا، ولا إلى المتساهلين الذين يعدون الشيء الكبير قليلا. نعم. ومني الآدمي وبعض ما يذكر له المطار. ومني الآدمي وعيش. قال ومني الآدمي وبعض ما يذكر له المطار. ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر، وكذا روحه أيضا، لو قال ومني الآدمي وبول وروح ما يؤكل لحمه لكان أولى وأبعد. المني هو ما يخرج دفقا بلذة، هذا المني هو مادة الإنسان وأصله دم، ولهذا يقول بعضهم واحفظ منيك فإنه ماء الحياة يصب في الأرحام. فالمني هذا ما حكمه لو أصاب الثوب أو البدن مني؟ نقول طاهر، لكنه يغسل من باب النظافة والنزاهة فقط، وإلا لو صلى على بدن شيء من المني أو ثوب صلاته صحيحة. وقد كانت عائشة رضي الله عنها تحثه من ثياب النبي صلى الله عليه وسلم يابسا وتغسله اذا كان رطبا من باب النظافه، بخلاف المني كما تقدم فانه نجس. فالمني نجس والمني طاهر، في خلاف بين اهل العلم، بعضهم يقول انه نجس ايضا، لكن الصحيح انه طاهر. قد حصل في هذا المناظره وكلام طويل وخلافات، لكن المعتمد في هذا ان المني طاهر والمذي نجس. وفي سائل آخر وهو الودي، يذكره أهل العلم، والودي سائل أبيض يخرج بعد البول، بعض الناس إذا تبول خرج بعد البول سائل أبيض، هذا يدل على مرض عند الإنسان يعالج من أصابه هذا الأطباء، هذا الودي نجس. وكذلك البول نجس والغائط نجس، عندنا البول والغائط والمدي والودي كل هذه الأربعة نجسة. أما المني فهو طاهر، العرق طاهر، الفصاق طاهر، ما يخرج من الأنف المخاط طاهر. فالأشياء التي تخرج من الجسم منها ما هو نجس ومنها ما هو طاهر. فالنجس في الدم، لو خرج من الدم هذا الدم نجس يجب غسله ويعفى عن الشرك. المذي نجس، الودي نجس، والقيء أيضا التقريش هذا نجس، قيح الصديق، والعرق والبصاق المخاط والمني هذه أشياء طاهرة. وبول ما يؤكل لحم الحيوانات أقسام، منها ما يؤكل لحم مثل الإبل والبقر والغنم والدجاج والبط والإوز والأرانب، كل هذه الأشياء تؤكل. عندنا أشياء لا يجوز أكلها مثل السباع، كل السباع كل ذي مخلب من الطير أو نال من السباع هذه محرمة لا يجوز أكلها. لو أن إنسانا أصابه بول بعير أو بول بقر أو ثور أو هيس أو خروف فهمت لنا، أصابه من بولها أو من بولها، إيش الحكم؟ نقول هذه الأشياء طاهرة لأنها من شيء مأكول اللحم، كما أننا نأكل لحم الجذور والبقر والغنم إلى آخر ما ذكر الأشياء التي تؤكل. لو فرضنا أن إنسانا بال على شيء من هذه الحيوانات أو راث عليه أو على ثيابه أو كذا وصلى، نقول صلاة صحيحة ولا شيء عليه لأن هذه طاهرة. قد يقول إنسان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في معاطن الإبل، فكيف نقول إنها طاهرة؟ نقول نعم هي طاهرة ولو نهي عن الصلاة في معاطنها، لأن النهي ليس للنجاسة وإنما خشية أن تؤذي الإنسان. لو أتيت إلى معطن إبل صليت وجاءت الإبل وأنت تصلي، إما أن تقطع الصلاة وإما أن يصيب شيء منها تضره، فدفعا لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل، لأن بعض العلماء يقول أنها نجسة ويحتج بها. لكن الصحيح أن بول ما يؤكل لحم وروثه مثل الإنسان يمشي جت عصافير ولحمان وأصابت منها شيء بدنه وثيابه، وش الحكم؟ لو كان في الحرم مثلا وأصابت من درب الحمام نقول ما عليك شيء، لا هذا طاهر لأن الحمام ما أكل لحم ما عليك شيء، لكن يغسل هذا من باب النظر. لكن لو أن إنسانا بال عليه أصابه بول حمار مثلا أو ثور، لا ثور لكن حمار أو ما أشبه أو كلب أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي لا تؤكل، هذا يجب عليه أن يغسل هذا البول أو الروث. فالظاهر ما يؤكل لحمه بوله وروثه طاهر، وما لا يؤكل لحمه بوله وروثه نجس. نرجع إلى هل هو يؤكل ولا لا، هذا هو الضابط الصحيح. نعم في أسئلة أحسن الله إليك شيخ. هذا السؤال يقول إذا خرج المني ولم يأتي إلا بعد الصلاة تبطل صلاته أم لا؟ إذا خرج المني خرج رأى المريض فإنه يريد الصلاة، إلا إذا كان بعد الصلاة وجد ما يوجد خروج المذي مثل داعب زوجته أو قبلها أو حدث معها أو وجد شيء يثير الشهوة فإنه ممكن أن يكون من هذا. فإذا وجد بعد الصلاة ما يثير الشهوة وما يوجد خروج المذي فإنه يكفي، ما يكفي الصلاة الأولى صحيح. لكن الإنسان لا ينبغي أن يصل إلى درجة الوسوس، بعض الناس يوسوس في بعض الأشياء ويشك على نفسه. نعم. وإن شاء الله إليك، هل قلت الذي يترتب على تحريم بعض الأموال سبب نجاسته؟ إذا كان لم يأكل الطعام إنما على حديث فإنه مثل ما بالحديث، أما إذا كان يأكل أشياء ثانية ليس الحديث أشياء ثانية هذا مثل الطعام في المعرفة. أعتقد أن نقول إذا كان في أحد الملابس النجاسة واضحة يعني الملابس الداخلية وعلمت بوجودها في اليوم الثاني، هل يجوز خلاص الطوارئ التي أخذت مكان وجودها النجاسة فيها في اليوم السابق؟ نعم. وحفظك الله، إذا كان في أحد الملابس النجاسة واضحة في الملابس الداخلية ويرى أنها من اليوم هو إذا صلى صلاة أو صلوات وهو على يعني مجرد وجود نجاسة فقط ما يضر، يعني مثلا لو أن إنسانا لما صلى وجد في ثوبه نجاسة وهو لم يعلم بها فقل لا يضر. شخص ثاني أصاب ثوبه نجاسة أو بدل النجاسة ويعلم بها لكنه نسي فصلى، فلما انتهى من الصلاة ذكر أنه لم يغسل النجاسة التي أصابته، نقول صلاة صحيحة لأن الله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ، قال الله جل وعلا في الحديث القدسي قد فعل، وفي الحديث عفي لعن أمتي الخطأ والنسيان. فإذا كان مجرد وجود نجاسة على ملابس مجرد وجود نجاسة فقط هذا شيء، أما إذا كان هو يعني علم أنه صلى ومثلا وهو جنب ولم يرى هذا ولم يكتشف هذا إلا بعد إلا من الغد فقال أنا ما علمت إلا متأخر، فنقول تصلي تغتسل وتعيد الصلوات من آخر نومة منتهى. نعم. لا تصلي تحية المسجد، خطبة الجمعة أهم، ومع ذلك لما دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وجلس فقال له صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم وصلي ركعتين. صلاة تحية المسجد متأكدة جدا، لأن بعض العلماء ذهب إلى الوجوب لا وجوبها، فصلي تحية المسجد و تستمع لحلقة الذكر بعد ذلك. نعم. أثابكم الله، ما سبب الهروب من لحن الإبل؟ يأتينا إن شاء الله في نواقض. قال عبد الله أسلم يقول مبلغ الله فيه مرة في صاع ومرة الله في نزول خاص ما لم يكن فما كان فعل ما ليس هو الواجب الآن، كما الحكم أثابكم الله؟ الحكم أنه إذا حال الحول، إذا حال الحول تنظر قيمة هذه الأسهم كم ثم تزكيها رابحة أو خاسرة. نعم. صحيح. يقول هل استدل على أن بول الكلب لا يحتاج لغسله سبعا في حديث أن الكلاب كان خطوه في المسجد النبوي؟ لا، هذا مجمل، هذا البول إذا كان من الوضوء فيه الأشياء التي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى غسل ما ولغ فيه سبعة لهم الاضطرار، فالحكم واحد لأن الحكم يدور ما عنده إذا كان فيه، فنعم كونه يختار في هذا أحسن، وأحسن من هذا كله التخلص من هذه الكلاب وعدم مخالطتها. نعم. يجب الترتيب، الترتيب واجب، تصلي الصلوات مرتبة، إلا أن هذا الترتيب يسقط. قال الفقهاء في كمال الزاد لا يستقنع، ويسقط الترتيب بنسيان وبخشية خروج وقت اختيار الحاضر. إذا كان الإنسان عليه الصلاة ظهر وعصر نسي عليه الظهر صلى العصر، فلما انتهى تذكر أنه ما صلى، نقول يسقط الترتيب في هذه الحالة من أجل النسيان، أو خشي خروج وقت اختيار الحاضرة، الوقت المختار للصلاة الحاضرة مثلا قبل العشاء قبل انتصاف الليل أو قبل ثلث الليل على الخلاف، إذا كان يقضي الصلوات عليها وما شهادات وخشي أن يخرج وقت الصلاة الحاضرة التي هذا وقتها الآن، نقول ابدأ بها ثم أكمل. ويسقط أيضا بجهل الواقع أو جهل الحال أو من أجل أيضا إدراك الجماعة، هذا لا بأس. فالمهم أن الترتيب واجب، هذا هو الأصل. كون الإنسان يغير النية في الصلاة مثلا كبر على أنه يصلي العصر ثم تذكر ما صلى الظهر فقلب النية إلى الظهر، نقول لا تصح لك لا ظهر ولا عصر، عليك أن تبدأ من جديد، تكبر تكبيرة الإحرام ناوي صلاة الظهر ثم تصلي العصر بعد ذلك، قلب النية في الفريضة ما يجوز. لكن لو قلب النية في صلاة غير فريضة وكانت هذه الصلاة التي قلب هذه التي دخل فيها كانت أقل من الصلاة التي قلبها إليها لا بأس، وإن كانت أعلى فلا. يتضح بالمثال، لو أن إنسانا صلى ركعتين ثم صلى ركعتين في الليل، أراد أن يوتر صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم كبر في ذلك يصلي ركعتين أيضا، فلما كبر على أنه سيصلي ركعتين قال صليت أربع ركعات هذه الخامسة لاجعلها وتر، فقلب من كونها ركعتين إلى واحدة على أنها وتر. صلاة الوتر أعلى أو النافلة غير الوتر؟ أي أعلى الوتر، هو قلب هالركعتين إلى ركعة خلاها وتر، يصح؟ لا ما يصح، ما يصح تقلب الأدنى إلى أعلى ما يصح. لكن لو كان العكس صلى ركعتين وصلى ركعتين ثم كبر وأراد أن يصلي واحدة يوتر بالخامس ثم قال سوت بسبع، فبدل من أن يصلي ركعة قال سأصلي ركعتين ثم أوتر بسبع، قلب الأعلى إلى ما هو أدنى منه، هذا جائز. نعم. صليت بقيام وأنا أعلم بهذا ولم أعلم إلا بعد صلاة غير صلاة، أما بعد فسبع الصلوات. ما صلى. يقول حفظه الله صليت يوما كاملا. عشان أسمع. يقول صليت بقيام وأنا أعلم بهذا ولم أعلم إلا بعد صلاة خمس صلوات. تغتسل وتعيد جميع الصلوات التي صليتها وأنت على جنب، كونك نسيت هذا يرفع عنك الإثم لكن ما يرفع عنك الخطأ. يقول هل الوسوس الذي يتوضأ أكثر من مرة أجور أم مأجور لأنه جاهل شيطان؟ كيف نفرق بين الوسوس والانتقاص والوضوء؟ مرة ثم عباد الوسوس. نسأل الله لنا ولكم السلامة. الموسوس هذا مغلوب على أمر، هذا مغلوب على أمر، وإلا العاقل لا يرضى لنفسه. بعض الناس أنا رأيت بعض هؤلاء يدخل المسجد، يدخل دورة المياه في المسجد التابع للمسجد قبل الأذان. أنا رأيت شخص من كلسة دخل قبل الأذان يمكن بعشر دقائق ويتوضا ويتوضا أو أذن وصلينا وانتهينا وهو جالس يتوضا. هذا من الشيطان. المهم أنه لا شك أنها لا أجر ولا خير، لكنه مغلوب على أمر. فذكر العلامة الطيب في غاية الإلهام أخبارا عجيبة غريبة عن هؤلاء. فالمهم أن الإنسان عليه أن لا يطاوع الشيطان في هذا. قال لك الشيطان غسلت يدك هذه أو لا، مسحت راسك ولا لا، إذا كثر عليك هذا الشيء لا تلتفت إليه، وعليك أن تجزم وأن تأتي تتوضأ على عدل وتذهب إلى المسجد. ولو قال الشيطان ما مسحت راسك ما غسلت كذا لا تلتفت. والعلماء يقولون إن الشك لا يلتفت إليه بعد الفراغ من العبادة. إذا صليت وانتهيت جاء الشيطان قال تركت ما سجدت السجود الأخير وانتهى، لا تلتفت. انتهيت من الوضوء ما مسحت راسك ما فعلت كذا تركت كذا لا تلتفت، لأن من تساهل والتفت إليه يتبادل الشيطان إلى أن يصير مثل المجان. نسأل الله أن يرحمه.